بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله اليوم في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان المناظرة في التقسيمات. وقد قسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة فصول، فعقد الفصل الأول في بيان معنى التقسيم وحقيقته وأنواعه وشروطه، يعني هيبين لنا في الفصل الأول إيه هو التقسيم، معناه إيه، ما هي حقيقة التقسيم، ما هي أنواع التقسيم، ما هي شروط التقسيم. فهذا هو الفصل الأول. ثم ذكر بعد ذلك في الفصل الثاني الاعتراضات التي ترد على التقسيم والأجوبة عنها، يعني إذا اعترض على تقسيم ما كيف يعترض عليه، ثم كيف يجاب عن هذه الاعتراضات. ثم عقد الفصل الثالث لبيان ترتيب المناظرة في التقسيم، يعني إذا أردنا أن نتناظر في تقسيم من التقسيمات فما هو الخطوات، ما هي الخطوات الإجرائية التي يتبعها المناظر حتى يناظر في التقسيم. فهذه ثلاثة فصول عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان المناظرة في التقسيم. فنقف في هذا الدرس إن شاء الله، وربما أيضا نحتاج إلى درس تال لنقف مع الفصل الأول، وهو بيان معنى التقسيم وحقيقته وأنواعه وشروطه. قال رضي الله عنه: معنى التقسيم، التقسيم في اللغة معناه تجزئة الشيء وجعله أجزاء، إنك تجزئ الشيء الواحد وتجعله أجزاء، هذا هو الإيه؟ التقسيم. فكما ذكرنا مثلا نقسم الطلبة الحاضرين إلى من يدرسون في الشريعة ومن يدرسون في غيره أو من لا يدرسون فيه، وهنا جعلنا الشيء الواحد أقساما وجعلناه أجزاء وهكذا. تقول: قسمت التفاحة إذا جزأتها، يعني جعلتها مثلا جزئين أو ثلاثة أجزاء وهكذا. وقد تقول: قسمت التفاحة أربعة أقسام إذا كان من غرضك بيان عدد الأجزاء التي صيرت التفاحة منقسمة إليه، يعني ممكن وانت بتذكر التقسيم تذكر عدد الأقسام. نقسم التفاحة إلى أربعة أجزاء، نقسم الحاضرين إلى أربعة أقسام، إذا كان من غرضك أن تبين عدد الأقسام التي يعني ينقسم إليها المقسم أو مورد القسمة الذي يعني تجري القسمة عنه. طيب، ده معنى التقسيم في اللغة، أنك تجزئ الشيء إلى أجزاء. طيب معناه في الاصطلاح إيه بقى؟ قال: وهو في اصطلاح العلماء على نوعين، يعني التقسيم في اصطلاح العلماء ليس نوعا واحدا وإنما هو نوعين. في نوع اسمه تقسيم الكل إلى أجزائه، ونوع تاني اسمه تقسيم الكلي إلى جزئياته. يبقى دول نوعين، هنعرف كل واحد منهما على حدة وشروط كل واحد وهكذا. قال: وهو في اصطلاح العلماء على نوعين، ولكل واحد من هذين النوعين حقيقة تخالف حقيقة النوع الآخر، لذلك وجب أن نعرف النوعين أولا، إيه هما النوعين، ثم نعرف بعد ذلك حقيقة كل نوع على حدة، وهما أي النوعان تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته. يبقى احنا الآن نتعرف على التقسيم. طيب قالك التقسيم هذا ليس نوعا واحدا بل هو نوعان، فما هو النوع الأول؟ هو تقسيم الكل إلى أجزائه. إيه بقى معنى هذا؟ طيب والنوع الثاني هو إيه؟ هو تقسيم الكلي إلى جزئياته. ما معنى هذا؟ ما حقيقة هذا؟ ما شروط كل واحد من هذين؟ ما هي الأنواع التي يتنوع إليها كل واحد من هذين؟ ده اللي هيبدأ يتكلم عليه. هيكلمك أولا على معنى التقسيم اللي هو من النوع الأول اللي هو تقسيم الكل إلى أجزائه، وعلى معنى التقسيم اللي هو الكلي إلى إيه؟ جزئياته. ما في كل وفي كلي وفي جزء وفي جزئي، فهنقسم الكل إلى أجزائه وهنقسم الكلية إلى جزئياته. ما معنى هذا وما معنى ذلك وما الفرق بينهما؟ واضح يا مشايخ؟ طبعا احنا قبل ذلك درسنا في المنطق لما قال: الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ايه ككل ذاك ليس ذا وقوع. مش كده ولا ايه؟ نعم. وبعدين قال وحيثما لكل فضل حكم فانه كليات قد علم. وبعدين قال وحيثما لبعض الافراد قد حكم فانه جزئيه والجزء معرفته. في حد يذكر البيت؟ البيت الثالث هذا لما قال والحكم للبعض هو الجزئيه والجزء معرفته جليه. فورد الكل والجزء، وعرفنا هنالك في درس المنطق الكل بانه ما يتركب من اجزاء في احد تعريفيه، في كل بمعنى اخر، لكن هنركز على المعنى اللي يهمنا الان، ان الكل هو الشيء اللي بيتركب من ايه؟ من اجزاء، فيقال له كل. كالكرسي يتركب من خشب ومسمار، يبقى ده بيتركب من اجزاء، والجزء هو ما يتركب منه ومن غيره كل. فيبقى الخشب ده جزء، لانه الكرسي بيتركب منه ومن المسمار، منه ومن غيره، يبقى في كل بيتركب منه ومن غيره. يبقى الكل هو الشيء الذي له اجزاء، كهذا المكان الذي نحن فيه له اجزاء، اجزاء الحائط، اجزاء السقف، اجزاء الارض، اجزاء الاعمده، وهكذا. فيبقى ده كل، والحوائط دي جزء، الاعمده جزء، الارض جزء، السقف جزء، وهكذا. ماشي يا مولانا؟ فيبقى اذا احنا عايزين نقسم الكل الى اجزاء، يعني نشوف هذا المبنى بيتكون من هذا الجامع الازهر بيتكون من ايه؟ بيتكون من جدران واعمده وسقوف وارضيات وهكذا. يبقى ده اسمه التقسيم الاول، اللي هو تقسيم الكل الى ايه؟ اجزائه. فقال فاما تقسيم الكل الى اجزائه فهو ايه يا شيخ؟ قال فهو تحصيل حقيقه الشيء بذكر اجزائه التي يتركب منها، وذلك كقولك الحصير خيط وسمار، وقولك الكرسي خشب ومسمار، وقولك الشجرة جذع وأغصان، ونحو ذلك. يبقى أنت تقسيم الكل إلى أجزائه معناه أن أنت بتحصل حقيقة الشيء بذكر أجزائها، يعني حقيقة الشيء اللي هي ما يتركب منه الشيء، فبتذكر الأجزاء اللي بيتركب منها الشيء المعين ده، اللي هو السقف وكذا وكذا، دي اجزاء الحجره. الخشب ده جزء من من الكرسي، والمسمار جزء اخر من الايه؟ فلما بتقول ان الكرسي هو عباره عن خشب وايه؟ ومسمار، انت بتذكر الاجزاء التي يتركب منها الايه؟ الكرسي. لما بتقول ان الحصير هو خيط وسمار، يبقى بتذكر الاجزاء اللي بيتركب منها الحصير. هو عباره عن خيط كده وفي عيدان كده يعني تجمع إلى بعضها بهذا الخيط. فهذه العيدان اللي هي السمار، وهذا الخيط اللي يجمع بين السمار، هذا يتكون منه في الآخر حصير. فإذا ذكرت أن الحصير هو قسمته إلى خيط وسمار، يبقى هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، أي أجزائه التي يتركب منه، أنك بتقسم الشيء إلى أجزائه التي يتركب منها. لما تقول الشجرة مثلا جذع وأغصان، يبقى هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، لأنك تذكر الأجزاء التي تتكون منها أو تتركب منها الشجرة. لما تقول مثلا السيارة هي عبارة عن صاج وكاوتش ومثلا بعض المعادن، أو كاوتش وإيه وموتور ومثلا شنطة وصالون للجلوس فيه، يبقى أنت بتذكر أجزاء السيارة. يبقى هذا من باب تقسيم الايه؟ الكل اللي هو السيارة إلى أجزائه اللي هو هذه الأشياء. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى النوع الأول من التقسيم هو تقسيم الكل إلى أجزائه، بأن تذكر وتحصل الأجزاء التي يتركب منها ذلك الكل. طيب، قال وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته، الكل عايزين نقسمه إلى جزئياته. فمثلا كلمة الحديث، الحديث ده كلمة كلية، كلمة الحديث دي كلمة ايه؟ كلية، بتشمل ما أضيف من قول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف من قول إلى الصحابة رضوان الله عليه، وما أضيف من قول إلى التابعين، كل ده يسمى حديثا. ولكن إذا أردت أن تقسمه، هذا الحديث لفظ كلي، إذا أردت أن تقسمه إلى جزئياته فإنك تضم إلى كلمة الحديث قيودا معينة، بحيث لما تضم هذا القيد يوم الحديث ينقسم بهذا القيد إلى أو بهذه القيود إلى أقسام. فتقول الحديث إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإذا أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف، وإذا أضيف إلى التابعي فهو المقطوع. يبقى كلمة إذا أضيف إلى كذا، إذا أضيف إلى كذا، إذا أضيف، دي قيود أهي، والقيود دي بينها وبين بعضها تخالف أو تباين، وبيتحصل بإضافتها إلى كلمة حديث. يعني تقول الحديث إذا أضيف، إذا الحديث إذا أضيف، الحديث إذا أضيف، بضم هذه القيود إلى كلمة الحديث تحصلت عندنا ثلاثة أقسام للحديث. فهذا التقسيم للحديث إلى مرفوع وموقوف ومقطوع هو تقسيم للكلي إلى جزئياته. ليه؟ لأنك هنا ما ذكرتش يعني ما يتركب منه الحديث، أنت ضمنت قيودا متباينة إلى كلمة الحديث فتحصلت عن عندك أقسام متباينة للحديث. واضح يا شيخ؟ يبقى قال وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته فهو ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم. المقسم اللي هو مثلا كلمة حديث في اللي احنا قلناه، فبتضم إليها قيود خلاص كده لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود. ما انت ممكن تضيف قيدا أو إيه أو أكثر، فتقول مثلا الطلبة هذا كلي، لكن تقول الطلبة فوق العشرين والطلبة تحت العشرين، يبقى هذا من باب تقسيم الكلي إلى جزئيات، لأنك ضممت قيدا إلى المقسم وهو كلمة الطلبة، فبضم هذا القيد اللي هو فوق العشرين أو تحت العشرين حصلت هذه الأقسام المتباينة. واضح يا شيخ؟ بسبب ضم هذا الإيه؟ القيد. لما تقول مثلا المسلمون خلاص كده، وتقول المسلمون ده إن كانوا يعني عربا فهم قسم، وإن كانوا غير عربي فهم قسم آخر، يبقى أنت ضممت قيدا وهو قيد العروبة وقيد عدمها إلى المقسم اللي هو كلمة المسلمون، فتحصل عندك قسمان للكلي هذا وهي جزئياته، وجزئي هو المسلمون العرب وجزئي هو المسلمون غير الإيه؟ غير العرب، وهكذا. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى التقسيم الكلي إلى جزئياته بأنك بتضع قيودا بتضمها إلى المقسم اللي هو الشيء اللي احنا بنقسمه، تضم قيودا الى المقسم يعني الى مورد القسمه، وهذه القيود بتبقى متباينه فيما بينها او متخالفه، فيتحصل من ضمها الى المقسم اقسام ايضا تكون متباينه او متخالفه. وهنعرف يعني الفرق بين التباين والتخالف يعني عما قريب ان شاء الله، لما هيبين ان التقسيم ده ممكن بيكون تقسيم حقيقي او اعتباري، فهيبان قوي عندنا كلمه التباين والتخالف، ولكن الان نعتبرها يعني نمر عليها كده سريعا من دون يعني تفصيل فيها الى ان ياتي موضوعها بعد ذلك. قال وذلك كقولك الكلمه ان لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، وان دلت على معنى في نفسها فان كان الزمن جزءا من معناها فهي الفعل، وان لم يكن الزمن جزءا من معناها فهي الاسم. يبقى ده تقسيمه، فين المقسم فيها مشايخ؟ المقسم هو الكلمة. طب وفين الأقسام؟ الاسم والفعل والإيه؟ والحرف. طب الأقسام دي تحصلت عندنا من أي شيء؟ تحصلت عندنا من ضم قيود إلى المقسم. فقلنا الكلمة إن كانت كذا فهي كذا، وإن كانت كذا فهي كذا، وإن كانت كذا، يعني ضممنا قيودا إلى المقسم، فتحصل من ضم هذه القيود هذه الأقسام الإيه الثلاثة. إن لم تدل على معنى فهي الحرف في نفسها، أو دلت على معنى في نفسها والزمن جزء منها فهي الفعل، فإن لم يكن الزمن جزءا منها فهي الاسم. يبقى هذه القيود التي ضممناها إلى المقسم حصلت عندنا هذه الأقسام، وهو من باب تقسيم الإيه؟ الكلي إلى جزئياته. نعم. قال ومثل قولك التمييز إن بين إبهام اسم مفرد فهو تمييز المفرد، وإن بين إبهام نسبة فهو تمييز النسبة. ومثل قولك، يبقى أنت هنا المقسم هو إيه؟ التمييز. المقسم هو التمييز. طب والأقسام هي إيه؟ هي تمييز المفرد وتمييز النسبة، ده قسم وده إيه؟ قسم. طيب إيه حصلت عندنا هذه الأقسام بإيه؟ بضم القيود إلى المقسم. فقلت إن بين التمييز قولا مفردا فهو تمييز المفرد، يبقى انت ضممت القيد اللي هو ان يميز الابهام في قول المفرد، يبقى ده قيد اهو. طيب وان ميز الابهام في النسبه يبقى هذا ايضا قيد. فتحصل من هذه القيود ان تحصلت عندنا اقسام ايضا تكون متباينه. ومثل قولك الحديث ان اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وان اضيف الى التابعي فهو المقطوع، وان اضيف الى الصحابي فهو المرفوع. الشيخ ما ذكرهاش هنا ونحو ذلك. هذا ايضا يكون من ايه؟ من باب تقسيم الكليه الى جزئيات، لاننا ضممنا القيود المذكوره الى المقسم وهو الحديث، فتحصلت عندنا هذه الاقسام. يبقى اذا التقسيم اما ان يكون تقسيم الكل الى اجزائه، او تقسيم الكل الى جزئياته. طيب ما الفرق بين النوعين؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والفرق بين تقسيم الكل الى اجزائه وتقسيم الكل الى جزئياته من وجهين. احدهما انه لا يجوز لك في تقسيم الكل الى اجزائه ان تدخل بين الاقسام حرف الانفصال وهو اما، ولا حرفا آخر يدل على ما يدل عليه، وذلك جائز في تقسيم الكلي إلى جزئيات. يعني ما ينفعش مثلا تقول الخيط إما مستقيم وإما منحن وإما منكسر، والكلمة إما اسم أو إما فعل وإما حرف، وتقول الحال إما مؤسسة وإما مؤكدة، وتقول الحديث إما مرفوع وإما مقطوع أو موقوف، وتقول الزاوية إما حادة وإما منفرجة وإما قائمة، وتقول العلم الإدراك إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم، وتقول الموجود إما ممكن وإما واجب، وتقول المثلث إما متساوي الساقين وإما لا، وتقول الحروف الهجائية إما حروف صحيحة وإما حروف علة ونحو ذلك. فكل ده من باب تقسيم الايه الكلي الى جزئيات. ليه؟ لانك استطعت ان انت تدخل بين الاقسام حرف الانفصال اما كذا واما كذا، يبقى ده على طول من باب تقسيم الكلي الى جزئيات. فبالتالي الخيط او الخط اما مستقيم واما منكسر واما منحنى. مثلا الكلمه اما اسم واما فعل واما حرف، اما اسم واما فعل واما حرف. الزاوية مثلا إما قائمة وإما حادة وإما منفرجة. المثلث إما أن يكون متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع أو مختلف الأضلاع، يعني متساوي الساقين أو لا، وهكذا. الحروف الهجائية إما صحيحة وإما حروف علة. الموجود إما ممكن وإما واجب، وهكذا. دي كلها لما تقول إما كذا وإما كذا وإما كذا بين الأقسام، يبقى هذا يتأتى في تقسيم الكلي إلى جزئياته. أما في تقسيم الكل إلى أجزائه فلا يصح هذا. فلذلك قال إيه: ولا يسوغ لك أن تقول الحصير إما خيط وإما سمار. لا، ما ينفعش، لأن الحصير هو خيط وسمار، مش إما كذا وإما كذا، لا، بل هو خيط وإيه وسمار. ولا يسوغ لك أن تقول الشجرة جذع أو أغصان، بل هي جذع وأغصان، لكن تقول أو ما ينفعش، اللي هو حرف الانفصال ده ما ينفعش. ولا يسوغ لك أن تقول الكرسي إما خشب وإما مسمار، لأن الصحيح أنه هما معا خشب ومسمار، فلا يجوز أن تأتي بين القسمين بحرف الانفصال. ولا يسوغ لك أن تقول الهواء إما أكسجين وإما هيدروجين، لأن الهواء يتركب منهما معا. بل يجب عليك أن تجمع الأقسام كلها وتقرن بينها بواو العطف، فتقول الهواء أكسجين وهيدروجين وهلم جر، يعني الكرسي خشب ومسمار، والحصير خيط وإيه وسمار، والشجرة جذع وأغصان، والهواء أكسجين وهيدروجين، وهكذا. يبقى في التقسيم الكل إلى أجزائه، إذا أردت أن تجمع، يعني إذا أردت أن تذكر الأجزاء، لابد أن تذكر بينها إيه حرف الإيه العطف الواو. أما بالنسبة للإيه للكل إلى جزئياته، فيجيز أن تدخل حرف الانفصال بين جزئياته. فهذا هو الفرق الأول بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته. الفرق الثاني، ونختم به إن شاء الله درسنا اليوم، الفرق الثاني أنه يجوز لك أن تخبر بالمقسم عن كل قسم بمفرده في تقسيم الكلي إلى جزئياته، ولا يجوز لك في تقسيم الكل إلى أجزائه إلا أن تجمع الأجزاء كلها وتربطها بواو العطف ثم تخبر بالمقسم عنها كلها. إيه معنى الكلام ده يا مولانا؟ يعني مثلا لما بنقول الإيه؟ ال- ال- ال- الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، أو اسم وفعل وإيه؟ وحرف، يعني تنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. دي الكلمة، ده من باب تقسيم إيه؟ من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته. فهنا يصح أن تخبر بالمقسم عن كل قسم. بمعنى إيه تخبر بالمقسم عن كل قسم؟ يعني مثلا لما نقول زيد مجتهد، إحنا كده بنخبر بالاجتهاد عن زيد، بمعنى إن إحنا بنحمل الاجتهاد على زيد، بمعنى إن إحنا بنسند الاجتهاد إلى زيد اللي هو يبقى المسند إليه. واضح؟ فده معنى الحمل أو الإسناد أو الإيه الإخبار، بنخبر بكذا عن كذا. طيب، فأنت في لما تقسم الكلية إلى جزئياته، قلنا في مقسم وفي أقسام. المقسم مثلا الكلمة، إما اسم أو فعل أو إيه، أو اسم وفعل وحرف، يبقى المقسم هو الكلمة، والأقسام الاسم والفعل والإيه والحرف. فيجوز لك أن أنت تأتي بقضية خبرية تجعل فيها القسم موضوعا والمقسم محمولا، فتقول مثلا إيه الاسم كلمة والحرف كلمة والفعل كلمة، يبقى أنت أخبرت بالمقسم عن القسم، يعني حملت المقسم على القسم. يعني يصح أن تأتي بقضية حملية يكون المحمول فيها هو المقسم والقسم موضوعا. نفس الكلام مثلا في المثلث، قلنا بينقسم إلى متساوي الساقين وإلى متساوي الأضلاع وإلى مختلف الأضلاع. واضح؟ أو متساوي الساقين وغير متساوي الساقين، يبقى المقسم هو إيه هنا؟ المثلث، والأقسام المتساوي الساقين والغير المتساوي الساقين، دي الأقسام. فيجوز لك أن تقول متساوي الساقين مثلث والغير المتساوي الساقين مثلث، فبتخبر بالمقسم عن الأقسام، يعني يجوز الحمل. يعني الفرق الثاني، احفظوا الكلمة دي، صحة الحمل. الفرق الثاني هو صحة حمل المقسم على الأقسام في تقسيم الكلية إلى جزئياته، ولا يصح حمل المقسم على الأقسام. يعني ما ينفعش تقول الكرسي أو المسمار كرسي والخشب كرسي، بأنك تحمل المقسم على الأجزاء، ما ينفعش. في تقسيم الكل إلى أجزائه لا يصح الحمل. فلو قلت المسمار كرسي هذا خطأ، ولو قلت الخشب كرسي هذا خطأ. يبقى ما ينفعش تأتي بالقسم موضوعا وبالمقسم إيه محمولا في تقسيم الكل إلى أجزاء، لا يصح الحمل. إنما يصح الحمل في تقسيم الإيه الكلي إلى جزئياته. قال رضي الله عنه: الفرق الثاني أنه يجوز لك أن تخبر بالمقسم عن كل قسم بمفرده في تقسيم الكلي إلى جزئياته. عن كل قسم بمفرد تجيبه كده تعمله مبتدأ وتجيب الخبر اللي هو المقسم، فتقول الكلمة الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف إيه كلمة، فجئت بكلمة الكلمة اللي هي هنا المقسم وجعلتها محمولا أو مسندا إلى كل قسم على حدة. ده بيصح في تقسيم الكلي إلى جزئياته. ولا يجوز لك في تقسيم الكل إلى أجزائه إلا أن تجمع الأجزاء كلها وتربطها بواو العطف ثم تخبر بالمقسم عنها كلها. يعني ما ينفعش تقول المسمار كرسي والخشب كرسي، لكن ممكن تقول إيه؟ تقول الخشب والمسمار كرسي. يعني تأتي بجميع الأجزاء، تأتي بجميع الأقسام وتربط بينها بحرف العطف ثم تخبر بالمقسم عن جميعها كلها، لا عن كل واحد منها على حدة. تفهمون يا مشايخ؟ طيب، وبعدين هيبدأ يعطي أمثلة على هذا. قال: فتقول الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، وتقول المنحنى خط والمستقيم خط والمنكسر خط. فين المقسم هنا؟ خط، اللي احنا بنقسمه الخط، بنقسمه الى منكسر والى مستقيم والى منحنى. فممكن تخبر بهذا المقسم عن كل قسم من هذه الاقسام. طيب، الحديث لما بنقسمه الى ايه؟ الى مرفوع وموقوف ومقطوع، يبقى دي اقسامه، وده من باب تقسيم الكلية الى جزئياته. يبقى ممكن تقول ايه؟ المرفوع حديث والموقوف حديث والمقطوع حديث. وتقول الممكن موجود والواجب موجود. المقسم هو كلمة موجود، حملناها على الأقسام، على الممكن وعلى الواجب. وتقول العلم إدراك، والظن إدراك، والوهم إدراك، والشك إدراك. يبقى حملنا الإدراك اللي هو المقسم على كل قسم من أقسامه، وهي الإدراك على العلم، والإدراك اللي هو الظن، والإدراك اللي هو الشك، والإدراك اللي هو الوهم. وهلم جرا. قال ولا يجوز لك أن تقول الخيط حصير، ولا أن تقول الجذع شجرة، ولا أن تقول الأكسجين هواء، ولا أن تقول الكرسي خشب، ولكن يجب عليك أن تقول الخيط والثمار حصير. يبقى تذكر جميع الأجزاء، تذكر جميع الأقسام معطوفة بحرف الواو، بحرف العطف الواو، ثم تحمل عليها المقسم، حينئذ يصح هذا الكلام. وتقول، يعني ينبغي عليك أن تقول الجذع والأغصان شجرة، مش الجذع فقط أو الأغصان فقط، لا، هما معا مربوطين بحرف الإيه الواو شجرة. وتقول الأكسجين والهيدروجين هواء، وتقول الخشب والمسمار كرسي، وهلم جرا. واضح يا مشايخ؟ يبقى احنا اليوم عرفنا أو دخلنا في باب التقسيمات، وعرفنا معنى التقسيم لغة واصطلاحا، وعرفنا أن التقسيم ينقسم إلى قسمين، تقسيم الكلي إلى أجزائه، وتقسيم الكلي إلى إيه؟ إلى جزئياته، وعرفنا الفرق بينهما. المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن تقسيم الكلي إلى جزئياته، ده في حد ذاته بينقسم باعتبارين سنذكرهما، ونذكر الفرق بينهما، ونذكر شروط صحة التقسيم، صحة تقسيم الكل إلى أجزائه، وشروط صحة تقسيم الكلي إلى جزئياته. فإذا ما انتهينا من الفصل الأول كان الفصل الثاني هو بيان الاعتراضات التي تجري على التقسيم، يعني لما في واحد يأتي بتقسيم كيف تعترض عليه، وكيف يجاب عن هذه الاعتراضات. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.